السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم بسم الله والحمد لله الاستماع والفائدة. على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. فهذه قراءة في الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام لمؤلفها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يشرحها فضيلة الشيخ الدكتور هشام بن خليل الحوسني وفقه الله. قال المصنف رحمه الله: الفصل الثاني. وأما رؤيا الملك فإنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف، وسبع سنبلات خضر يأكلهن ويستولي عليهم سبع سنبلات يابسات ضعيفات، فهالته وجمع لها كل من يظن فيه المعرفة، فلم يكن عند أحد منهم علم بتعبيرها، وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وبعد هذا تفطن الذي خرج من السجن لحالة يوسف وما هو عليه من العلم العظيم والعلم بالتعبير، وتفطن لوصيته التي أنساه الشيطان ذكر ربه لحكمة قد فصح أمرها، وأنه لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره وتميزه العظيم على الناس كلهم بتعبير رؤيا الملك. فطلب هذا الرجل من الملك أن يرسله إلى يوسف، وأنه كفيل بمعرفة تفسيره. فلما جاء يوسف قال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات فإن الملك والناس معه أرسلوني إليك لتفسرها لهم، وهم في انتظار ذلك متشوقين إليه غاية التشوق. ولهذا قال: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ما أهم الملك وأزعجه ولاعه. ففي الحال فسرها يوسف عليه السلام، وزادهم مع التفسير حسن العمل بها وحسن التدبير، فأخبرهم أن البقر السمان والسنابل السبع الخضرات هي سنون رخاء وخصب متواليات تتقدم على السنين المجدبات، وأن البقر العجاف والسنابل اليابسات سنون جدب تليها، وأن بعد هذه السنين المجدبات عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وأنه ينبغي لهم في السنين المخصبات أن ينتزهوا الفرصة ويعدوا العدة للسنين الشديدات، فيزرعون زروعا هائلة أزيد بكثير من المعتاد. ولهذا قال: تزرعون سبع سنين دأبا. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني. وأما رؤيا الملك، والملك هنا كما ذكر أهل التفسير هو غير العزيز، فالملك كما قيل هو الريان ابن الوليد، كما ذهب إليه ابن عباس فيما يذكره أهل التفسير عنه. وأما وزير الملك فهو العزيز الذي قيل إن اسمه قطفير أو إطفير على خلاف بينهم. والملك هذا كما ذكروا عنه أنه من العماليق، والعماليق من قبائل العرب التي اندثرت وانقرضت من العرب البائدة، وهذا قالوا يختلف عن العزيز، فالعزيز هو الذي كان على خزائن الدولة. وقال بعضهم، ذكر بعضهم أن الذي اشترى يوسف عليه الصلاة والسلام هو العزيز وهو الملك، ولقبه أو يعني يلقب بالعزيز، وهذا أمر مما اختلف فيه أهل التفسير. الشاهد من هذا أن الملك وهو الذي رأى الرؤيا، رأى هذه الرؤيا وهي أن سبع بقرات سمان يأكلهن سبع ضعاف عجاف، وسبع سنبلات خضر يأكلهن ماذا؟ سبع كذلك من يعني يابس من السنبلات اليابسات. فبحث عن تفسير هذه الرؤيا فما وجد أحدا يشفي غليله في تعبيرها وتفسيرها، بل قالوا له هذا أضغاث أحلام، يعني من حديث النفس الذي تحدث به نفسك رأيت هذه الرؤيا. لكن هذا الذي وصاه يوسف عليه الصلاة والسلام وقال له اذكرني عند ربك، فأنساه الله سبحانه وتعالى ذكر ربه حتى يقضي الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة أن يكون خروج يوسف عليه الصلاة والسلام من السجن ببراءة تامة واشتهار بين الناس ورفعة له في الدرجات، ولا يكون خروجه هكذا من دون أن تكون له تلك المقامات الرفيعة. فلما تذكر هذا الرجل قال يوسف أيها الصديق، يعني تذكر أن هناك رجلا في السجن صادق في أقواله صادق في أفعاله من المحسنين وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، فطلب منهم أن يذهب إليه ليعبرها. فلما جاء إلى يوسف عليه الصلاة والسلام قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ففسرها له عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهذا فيه علو خلق وكريم صفات تحلى بها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإلا لو تأمل الواحد في أفعال الناس وما يعني يكون منهم من تصرفات في مثل هذا المقام لقال إنه قد وصاك بأن تذكره لتخرجه من هذا الضيق الذي هو فيه، فتأتي زيادة على أنك لم تذكره ولم تهتم بأمره تطلب منه كذلك أن يفسر لك رؤيا جديدة. فطبيعة الناس هنا أن يتنصلوا ويعاتب ويلوم هذا الشخص، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام لكريم أخلاقه ما عاتبه ولا لامه، بل فسرها له صلى الله عليه وسلم وبين له أن هذه السبع البقرات السمان والسبع السنبلات الخضر إنما هي علامة على الخصب وسنين الرخاء والرغد وسعة العيش وكثرة الزروع وكثرة الخيرات، ثم تتلوها بعد ذلك سبع سنوات عجاف تحصل فيها من الشدة على الناس ما يعني يحصل. فلذلك ما اكتفى فقط بتعبير الرؤيا بل أرشده إلى حسن التدبير، أرشده إلى حسن التدبير وما يصنعون في هذه السنوات. قال له بأنكم عليكم أن تكثروا من الزرع في سنوات الخصب حتى توفروا وتدخروا لكم ما تنتفعون منه في سنوات الجدب والقحط. وهذا كان منه صلى الله عليه وسلم من حسن التعبير ومن حسن التدبير كذلك، فقد جمع بين الأمرين عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يعني أخبر عنه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الأمر، نقرأ ما يذكره المؤلف ثم ننتقل إلى النقطة التي تليها. تفضل الشيخ. قال رحمه الله ومن المعلوم أن جميع السنين يزرع الناس، لكنه أراد منهم أن يزرعوا زروعا كثيرة ويبذلوا قواهم في كل ما يقدرون عليه، وأنهم يحتاطون في الغلات إذا حصلت بالتحصين والاقتصاد، فقال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي احفظوا الحاصلات من الزرع حفظا تسلموا به من الفساد والسوس بأن تبقى في سنابلها. ويقتصدون في هذه المدة مدة الرخاء فلا يسرفون في الإنفاق، بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير. وإن بعد هذه السنين المخصبات يأتي عليكم سبع سنين مجدبات شديدات تشمل الديار المصرية وما حولها، وإنها تأكل ما قدم لها مما حفظ في سنين الخصب إلا قليلا مما تحصنون. ووجه المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رأيها والمناسبات المتعلقة بها، فكالرأي لها الملك الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورها، ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له بل تشمل الناس والرعية. وهذا فيه كذلك من حسن الفهم والفطنة التي عليها يوسف عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرنا بالأمس أن المعبر لا بد أن ينظر إلى قرائن الأحوال، فرؤيا الملك ليست كرؤيا غيره، فرؤيا الملك متعلقة بشؤون الرعية، ورؤيا غيره لا يكون فيها هذا الحال، فكل يعني مقام يقتضي مقالا معينا. طيب، ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهرا في البقر من وجهين، أحدهما أنه هي التي في الغالب يحرث عليها الأرض، والحروث والزروع وتوابعها تبع للسنين في خصبها وجدبها. والوجه الثاني البقر من المواشي التي سمنها وعجفها تبع للسنين أيضا. سمنها وعجفها تبع للسنين أيضا، فإذا أخصبت سمنت، وإذا جدبت عجفت وهزلت. وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة الماء والسنين المخصبات، وتضعف وتيبس مع السنين المجدبات، فكانت رؤياه في البقر والسنابل من أوصاف السنين وآثارها ومن ذكر الوسائل والغايات. فالحرث للأراضي وسيلة، ونمو الزرع وحصول السمن في المواشي هو الغاية من ذلك والمقصود. نعم، فإذن هذه دلالات وعلامات في رؤيا الملك تشير إلى مسألة الخصب ومسألة الجدب، فالأبقار تشير إلى مسألة الحرث والأرض وما يكون فيها من زراعة ونحو ذلك، كذلك السنابل تشير إلى مسألة الزرع الذي يعني يكون في هذه السنوات، ثم بعد ذلك يتحول هذا الزرع إلى شيء يابس يشير إلى الجدب والقحط. نعم، وأما قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي يحصل للناس فيه غيث مغيث، تعيد الأراضي خصبها ويزول عنها جدبها، وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات بالسبع، فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدتها ويرفع جدبها. ومعلوم أن توالي سبع سنين مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنوابت والزرع ونحوها إلا قليلا، لا قليلا ولا كثيرا، ولا يرفع هذا الجدب العظيم إلا غيث عظيم، وهذا ظاهر جدا أخذه من رؤيا الملك. ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم يذكروا هذا المعنى مع وضوحه، بل قالوا لعل يوسف عليه السلام جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه، بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد، وأيضا ظاهر من السياق، فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك. نعم، وهذا مما يدل على خبرة المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الشيخ السعدي رحمة الله عليه، بمسألة التعبير كذلك، لأنه كما يقول بأني نظرت في كتب التفسير فوجدتهم يعني يذهبون في تفسير هذه الآية في قول الله عز وجل ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أن هذا لعله كان وحيا ليوسف عليه الصلاة والسلام، لكن يقول الظاهر والله أعلم أن من نظر إلى هذه الآيات ووجد تقييد السنوات السبع السنوات الجدب والقحط بأنها سنوات جدب وقحط وشدة، يدل على أن هذا التقييد له مفهوم، وأن ما بعد هذا التقييد فيه انفراج للناس، فيه انفراج في حالة هذا الجدب، فلذلك قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يعني ترجع الخيرات والغيث والأمطار الكثيرة، وفيه يعصرون أي أنه من كثرة ما يزرعون فيعني يعصرون حتى أنهم يعصرون هذا العنب ويتخذون منه ماذا؟ يتخذون منه ما يعني يشربونه ونحو ذلك. فإذن في قول يوسف عليه الصلاة والسلام ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، هذا تتمه لتفسيره وتتمه لما رآه الملك من أن هذه السنوات المجدبات إنما هي محصورة في السبع، وما زاد على السبع فإنه عام يكون فيه الغيث وفيه انفراج الشدة. نعم، ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف وعلى الملك وعلى الناس، فلولا هذه الرؤيا وهذا التعبير والتدبير لهجمت على الناس السنون المجدبات قبل أن يعدوا لها عدتها، فيقع الضرر الكبير على الأقطار المصرية وعلى ما جاورها، فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق. ألا ترى كيف شمل الجدب البلاد المصرية وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرها، حتى احتاجوا إلى الاكتيال من مصر، واحتاج يوسف أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعا عادلا فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم. نعم، والذي يدلك على هذا أن إخوة يوسف قد جاءوا من أرض فلسطين، أي أن الأرض قد أجدبت، ولم يكن هذا الجدب في مصر فقط، وإنما امتد إلى نواحي البلدان، حتى إنه امتد إلى الجهاد الشامية كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى. فجاءوا من تلك البلدان ليروا ويدفعوا عن أنفسهم شر هذا الجدب وهذا القحط. ولكن يوسف عليه الصلاة والسلام من حسن تدبيره وحسن سياسته للأمور، وهو كما قال وأخبر عن نفسه: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ أحفظ لك ما يدخل في هذه الخزائن وما يخرج منها، وأدبر لك الأمور، وعليم بما يكون فيه النفع وما يكون هو من مقدار معين يعطى لكل واحد من الناس، بحيث أن لا يأخذ الناس ما يزيد عن حاجتهم، ونستطيع بهذا أن ندخر للناس في سنوات الجدب وفي السنوات العجاف، نستطيع أن نوفر لهم ما نزرعه وما ندخره في الأماكن التي نجعلها كالمحلات الكبيرة والأماكن العظيمة التي تجعل للادخار ولإبقاء الزروع في سنابلها، حتى تكون أحفظ لها من التلف ومن ما يفسدها من السوس أو من نحو ذلك مما يفسد الزروع، حتى نستفيد منها. فإذا جاءنا الناس كلنا لهم وأعطيناهم كل واحد منهم حمل بعير أو ما يكون مقدرا لكل واحد، بحيث لا يكون فيه إسراف ولا يكون فيه تعد على حقوق الغير. وحتى كذلك نمنع التجار من أن يأخذوا هذه المحاصيل فيحتكرونها وتحصل بها الشدة والفاقة على الناس. فانظر إلى حسن تدبيره وحسن تعبيره صلى الله عليه وسلم. وهذا معاشر الفضلاء يبين لك أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يقتصر نفعه على النفع الأخروي، وإنما يمتد نفع المؤمن على عباد الله وعلى نفسه في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة. فهذا من ثمرات هذا الإيمان ومن ثمرات التمسك بشريعة الرحمن سبحانه وتعالى، يعود نفعها عليك في الدنيا وفي الآخرة كذلك كاملة مكملة بفضل من الله ورحمة. نعم. قال رحمه الله: وكان هذا العلم العظيم من يوسف هو السبب الأعظم في خروجه من السجن وتقريب الملك له من اختصاصه به وتمكينه من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وهذا من إحسانه، والله لا يضيع أجر المحسنين. ومع هذا الفضل، فضل الله أعظم من ذلك، يصيب برحمته من يشاء ممن يختاره ويختص ويجمع له خيري الدنيا والآخرة. نعم، فلما أخبر الملك بهذا التعبير وهذا التفسير قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. إنك اليوم لدينا مكين، ماذا؟ أمين. أعجبه حسن رأيه وحسن تدبيره وأراد تمكينه، فقال له يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض. فصار من كونه في ظاهر أمره مملوكا وليس له من الأمر شيء، إلى أن صار عزيز مصر، وهو الذي يمكن فيها، وهو الذي يوزع الخيرات والأرزاق على الناس. فسبحان من أعطاه وسبحان من قدر له هذه المقادير أن ينتقل فيها من هذه الشدة وهذا الضيق إلى تلك السعة والرخاء. قال: يتبوأ فيها حيث يشاء. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. هذا هو الفضل الدنيوي، ولكن فضل الآخرة أعظم. قال: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، أي أن ما ينتظره في الآخرة هو أعظم من هذا النصيب الدنيوي، مما ناله من الرفعة والخير والعز والتمكين. ولا نضيع أجر المحسنين، لأن جزاءه أعظم وأكمل في الجزاء الأخروي. نعم. قال رحمه الله: الفصل الثالث: ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك ما أمكنه، وألا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم. ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. نعم، وهذا أمر مهم جدا كما نبه عليه المؤلف، وهو مسألة العدل بين الأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه ذاكم الصحابي الجليل رضي الله عنه حينما طلب منه أن يشهد له على نحلة نحلها ولده، قال: إني لا أشهد على زور، أكل أولادك أعطيته؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على زور. فإذا العدل بين الأولاد مما يوجب لك أيها الأب ويوجب لك أيتها الأم، يوجب لكم بر هؤلاء الأبناء بكم. ولكن الذي حصل في هذه القصة وهو أن إخوة يوسف لاحظوا، ويعني كان مما قد ظهر لهم أن يعقوب عليه الصلاة والسلام يحب يوسف ويحب أخاه وهو بنيامين، لأنهما من أم واحدة، أنه قد بلغ به حب هؤلاء أكثر مما يحب البقية من أبنائه، ونحن عصبة، يعني من 10 إلى 15 تقريبا كما يذكر أهل التفسير. فتفضيل يعقوب عليه الصلاة والسلام هؤلاء على أولئك إنما هو كما يذكر بعض أهل التفسير إنما هو في مسألة الأمر القلبي الذي لا يملكه الإنسان، قد يظهر أحيانا من غير قصد فلا يلام عليه الإنسان، ولكن كونه في المعاملات التي تظهر على الأب أو تظهر في تعاملاته للأبناء، هذا ما حصل منه عليه الصلاة والسلام لأبنائه، وإنما لاحظوا أن محبة يوسف تزيد على محبة غيره من إخوانه، وهذا قد يلاحظ من زيادة الشفقة وزيادة المحبة وزيادة يعني الاعتناء بهذا الطفل على غيره. هذا إذن ما حصل من يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا يملكه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه كذلك من شيء قريب من هذا فيما ذكر صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم هذا قسمي فيما يعني هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. فالميل القلبي يعني لا يحاسب عليه الإنسان، لكن يحاسب إذا ما ظهر ذلك في معاملته لأبنائه. هذا أمر. الأمر الثاني الذي لابد أن ينتبه له كذلك، وهو أن طبيعة البشر ولو كان أبا أو أما أنه قد يميل مع الولد أو البنت الذين يعني قد اتصفوا بالصفات الجميلة والصفات التي تفوق إخوانهم أو أخواتهم نظرا لشدة برهم بآبائهم وأمهاتهم، قد يحصل هذا الميلان، فحينئذ لا يجوز للأبناء أن يأتوا ويحتجوا بمثل هذا الأمر ويقولوا: إن أبانا قد فضل فلانا من إخوتنا علينا. فيقال: هل فعلت كفعلهم حتى تحب كمحبتهم؟ فإذا لا تحتج بأمر قد كنت أنت المقصر فيه، قد كنت أنت الملام فيه، فلا تعلق بالملامة على من يعني لا يملك من أمر قلبه شيئا. فالقلوب هذه لا يحاسب عليها الإنسان، بل حاسب نفسك أنت في تقصيرك الذي جعل والدك أو جعل والدتك يفضلون هذا على ذاك محبة قلبية لا محبة ظاهرية في المعاملة. فإذا في مثل هذه الأمور ينبغي على الأبناء أن يكونوا بارين بآبائهم وأمهاتهم، ولو ظهر لهم من يعني المحبة القلبية ما ظهر لإخوة يوسف مع أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، ولا يلام يعقوب عليه الصلاة والسلام في أمر المحبة القلبية، إنما كان يعني سيقع الشيء الذي لا يصح، وحاشا أنبياء الله سبحانه وتعالى أن يقع منهم هذا الظلم أو هذا الذي لا يكون فيه عدل، حاشاهم، فهم كاملون مكملون في هذه الصفات. يعقوب عليه الصلاة والسلام ما فعل أمرا يلام عليه، وإنما هذا الأمر إن كان قد ظهر لهم شيء منه كما قالوا فهذا مما لا يلام عليه، بل يقال إن عليكم أن تكونوا كهؤلاء الذين اتصفوا بالصفات الطيبة الحميدة حتى تنالكم شيء من تلك المحبة القلبية التي نالت هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: وهذا صريح جدا أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تمييزه بالمحبة، خلاف ما ذكر كثير من المفسرين أن يوسف أخبرهم برؤياه فحسدوه لذلك، فإنه مناف للآية الكريمة وسوء ظن بيوسف، حيث استكتمه أبوه فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، فيوسف أبر وأعقل من أن يخبرهم بها، ولكن كثير من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس مع أن أقل تأمل في النصوص الشرعية يعلمهم ببطلانها. نعم، تروج على كثير يعني تمشي وتنسحب على كثير من الناس. طيب، والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوا هو تمييز يعقوب ليوسف، ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشنيع، وهم يعلمون أنه لا يحل لهم، ولكنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده، فلهذا قالوا: وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة يكون، ولو أضمر أنه سيتوب منه، فالذنب يجب اجتنابه، فإذا وقع وجبت التوبة منه. نعم، قال بعد ذلك أن بعض المفسرين ذهبوا إلى تفسير هذه الآية بتفسير غير صحيح، وهو أن يوسف قد أخبر إخوته عن هذه الرؤية فكادوا له هذا الكيد، ويعني اعتبروا أن أباه يحبه أكثر من بقية إخوانه، لكن الذي يظهر كما يعني سبق أنهم لاحظوا في مسألة الميول القلبي، لكن هذا قال من الإسرائيليات التي تروج على كثير من الناس. المهم الذي يهمنا هنا قال: والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعل هو تمييز يعقوب ليوسف، وهو المقصود به الميول القلبي وليس شيئا ظاهرا في المعاملة. قال: فحملوا على يوسف وكادوا له، وهذا أمر لا يجوز شرعا ولا يجوز في دين من الأديان، بل زادوا على ذلك أن خططوا لقتله، حتى قال كبيرهم: قال ألقوه في غيابة الجب، وكان رأيه أعقل من رأي بقية إخوانه، وهو كما يقال إنه الأكبر، وهو كان أفضلهم، وهو ذكر بعض المفسرين أن اسمه يهودا أو نحو ذلك. لكن الذي يعني يهمنا في هذا أن هذا الذي هو أكبرهم قد جاءهم برأي أخف، وهذا كما يقال بعض الشر أهون من بعض. الذي يعني أراد المؤلف أن ينبه عليه أنهم مع تخطيطهم للمنكر وتخطيطهم للشر أضمروا في أنفسهم مسألة التوبة والرجوع عن هذا الخطأ، أضمروا في أنفسهم يعني بعد أن تفعلوا هذا الفعل وتكونوا من بعده قوما صالحين، أي أن هذا الأمر لا يسوغ لك مهما يعني أردت أن تتحجج وتتنصل من هذه الأمور أنك ستفعل المعصية والذنب وبعد ذلك تقول أتوب من بعده وأكون من الصالحين، فهذا لا يسوغ ولا يشرع، بل يعني كما قال: لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حال يكون، يعني ولو أضمر أنه سيتوب منه، فالذنب يجب اجتنابه، فإذا وقع وجبت التوبة منه. فإذن هذه النوايا ولو كانت نوايا طيبة أنه سيتوب، لكن ذلك لا يسوغ له هذا المنكر الذي سيقوم به. نعم. قال رحمه الله: ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن والمصيبة ما أحدثت، رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة، ولتكون النعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله بها، وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه من المقامات الجليلة. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، إذن هذا الذي قدره الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى، وهو أن هذا الفراق الذي سيترتب عليه بعد الأب عن أبنائه، هذا الذي يعني قد يكون فيه من الشدة والصعوبة، ستعقبه مقامات رفيعة وأمور عظيمة يكون فيها الخير للأب ولابنه، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى ولطفه عز وجل بعباده أن يقدر لهم حصول النعمة العظيمة بعدما تحصل لهم شيء من هذه المصائب وهذه الشدائد. في قول إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين، هذه ما نبهت عليها، هذه ذكر يعني أهل التفسير كما قال القرطبي رحمه الله تعالى لم يريدوا ضلال الدين، إن أبانا لفي ضلال مبين، لم يريدوا ضلال الدين، لأنهم قال إذ لو أرادوه لكانوا كفارا، لو أرادوا إن أبانا ضال في دينه لكانوا ماذا؟ كفارا، بل أرادوا لفي ذهاب عن وجه التدبير في إيثار 12 مع استوائهم في الانتساب إليه، يعني أنه ماذا؟ أنه يعني عامل هؤلاء معاملة ليست كما يعامل البقية، فهذا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه حسن تدبير أو كما قالوا. وقيل كذلك إن أبانا لفي يعني في هذا الأمر في خطأ، فيه ماذا؟ إنه لفي خطأ بين بإيثاره يوسف وأخاه علينا، أي أن فعله هذا فعل خاطئ، ولا يقصدون فيه مسألة الضلال الذي هو الضلال في الدين، وإلا يعني ما كان يعني الكلام طيبا في حقهم. فإذا يقال يعني هذا القول من إخوة يوسف هذا قول منكر، قول لا يجوز، ولو أنهم قالوه وهم يظنون صحته، إلا أن هذا الأمر قد بيّن الله سبحانه وتعالى بطلانه، وأن العاقبة كانت ليعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلام. نعم. ومن الفوائد الحث على التحرز مما يخشى ضره لقوله: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، وما فيها من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله معهم، ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، فالإنسان مأمور بالاحتراز، فإن نفع فذاك وإلا لم يلم العبد نفسه. ومنها أن من الحزم إذا أراد العبد فعل من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه ويقدر كل احتمال ممكن، وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق، بل يحترز من كل احتمال يخشى ضرره، ولو تضمن ظن السوء بالغير إذا كانت القرائن تدل عليه وتقتضيه، كما في هذه الآية، وكما قويت القرائن في قوله: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فإنه سبق لهم في أخيه ما سبق، فلا يلام يعقوب إذ ظن بهم هذا الظن، وإن كانوا في الأخ الأخير لم يجر منهم تفريط ولا تعدي. نعم، قال من هذه الفوائد التي تستفاد كذلك من هذه الآية من قوله: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، قال فيها من التحرز مما يخشى ضرره، أي أن هذا الظن ولو كان ظنا سيئا فإنه ما حصل التحقق، بمعنى أنه ما حصل منه اتهام لهم اتهاما صريحا، لكنه خشي من أنه لو ذكر هذا أمامهم أن يحصل أمر سيء فيزداد الأمر سوءا، فلذلك قال ظن السوء إذا كان على وجه التحرز وإذا كان على وجه الاحتياط ولم يقع منه اتهام أو يعني نسبة الباطل إلى شخص ما فعله فهذا لا يذم عليه. قال إن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر في جميع أحواله ونواحيه، وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق، يعني إذا لم يتم نسبة هذا الظن السيء من يعني من ظن به ذلك الظن. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا مثالا في هذا لما خرج من معتكفه وهو يمشي مع زوجته صفية رضي الله عنها، وكان من الصحابة من يعني هو قريب من المسجد، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك ليلا فأسرعا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، على رسلكما إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني هل نظن فيك ذاك الظن السيء؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا الظن إن كان لمجرد الاحتراز والاحتياط فلا يلام عليه ولا يذم، لكن من دون أن يحقق، بمعنى من دون أن ينسب إلى من ظن فيه ذلك الظن السيء أن ينسب إليه هذا الشيء، فهذا لا يذم وهذا أمر مشروع ولا إشكال فيه، كما فعل يعقوب قال: لا تقصص عليهم تلك الرؤية حتى لا يكيدوا لك ولا يحصل منهم أمر سيء اتجاهك واتجاه أخيك. طيب، ومنها الحذر من الذنوب، خصوصا الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخر ويتسلسل شرها، كما فعل إخوة يوسف بيوسف، فإنه نفس فعلهم فيه عدة جرائم. فإنه نفس فعلهم فيه عدة جرائم في حق الله. عفوا، النسخة عندي: فإن نفس فعلهم فيه، نفس فعله، نعم، فإن نفس فعلهم فيه عدة جرائم في حق الله وفي حق والديه وقرابته وفي حق يوسف. ثم يتسلسل كذبهم، كلما جرى ذكر يوسف وقضيته أخبروا بهذا الكذب الفظيع، ولهذا حين تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماح قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. نعم، وهذا مما يدلك على أن السيئة تجر إلى أختها، كما أن الحسنة تجر إلى الحسنات الأخر. فالمسلم إن اعتاد على أمر سيء أو إن فعل أمرا سيئا فإنه سيجره ذلك السوء إلى أمر كذلك سيء. فهنا أنظر إلى مسألة الكيد الذي حصل منهم إلى أخيهم يوسف، فكادوا له ثم تبعه الكذب، قالوا أكله الذئب، ثم بعد ذلك أتوا بكذبات أخرى وأتوا بأمور باطلة كان سببها سيئة واحدة، فجرت وولدت ماذا؟ سيئات كثيرة. فلذلك قال: الحذر من الذنوب، لأن هذا الذنب يجرك إلى ذنب أعظم ويجرك إلى ذنب آخر ويجرك إلى ذنوب كثيرة، وهو كان في بداية أمره ذنب واحد لو أنه تفاداه ويعني لم يرتكبه لتجنب تلك الذنوب الكثيرة، وهذا أمر يعني مشاهد ملاحظ. نعم، ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، فخفف به الشر عنهم. ولهذا لما وردت السيارة الماء وأدلى واردهم دلوه تبشر بوجوده وقال: هذا غلام، وكان إخوته حوله فقالوا: إنه غلام أبق منا، وتبايعوا معهم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم صورة أن يحتفظ به لئلا يهرب. ومن لطف الله أن الذي أخذه باعه في مصر على عزيزها، فحين رآه رغب فيه جدا وأحبه وقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فبقي مكرما عندهم معفى عن الأشغال الشاقة وغيرها متجردا للخير. وهذا من اللطف بيوسف، ولهذا قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه للعلوم النافعة ليكون أساسا لما بعده من الرفعة في الدنيا والآخرة، كما أن رؤياه مقدمة اللطف، وكما أن الله أوحى إليه حين ألقاه إخوته في الجب: لننبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهذه بشارة له بالنجاة مما هو فيه، وأنه سيصل إلى أن أن ينبئهم بأمرهم وهم لا يشعرون. وقد وقع ذلك في قوله: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، إلى آخر الآيات وألطاف المولى لا تخطر على البال. نعم، قال: ومنها أن الشر قد يتفاوت، وبعض الشر أهون من ماذا؟ من بعض. فمنهم من خطط لقتله لكن كبيرهم قال لهم: لا تقتلوه، بل ألقوه في ماذا؟ في الجب، لأن غرضكم يتحقق بمسألة إبعاده عن أبيكم، وفي إلقائه في الجب فيه إبعاد له عن أبيكم، وتحظوا بحب أبيكم. فألقوه وسمعوا مشورته، فحصل منهم ما حصل. وكما ذكر الشيخ أنهم انتظروا بالقرب من البئر حتى إذا جاءت سيارة من الناس الذين يسيرون، فقالوا: إن هذا عبد أبق منا ولا نريده. فيعني بعد أن أدلى واردهم أدلى دلوه، فقال: هذا غلام. فرأوا أن هذا الغلام في الجب، فقالوا: إنه قد أبق منا ونريد بيعه والتخلص منه، لكن انتبهوا من مسألة هروبه لكي لا يهرب منكم. وشروه بثمن بخس، لأن الذي يعني يهمهم في هذا الأمر هو مسألة إبعاده، ولا يهمهم مسألة الثمن. فلما أخذوه إلى عزيز مصر تفرس في هذا الطفل، ورأى أن هذا الطفل سيكون له شأن. قال: أكرمي مثواه، قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لأنه كما ذكر في عن عزيز مصر أنه كان لا يأتي النساء، أو كان يعني كان بعيدا عن هذا الأمر وليس له ولد، فلذلك قال: لعله أن نتخذه ماذا؟ نتخذه ولدا. فبقي عندهم مكرما معززا، وهذا من لطف الله عز وجل ليوسف أن جعله متفرغا للعلم ومتفرغا لنيل الخيرات ومتفرغا وبعيدا عن الأعمال الشاقة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ومما يدلك على لطف الله سبحانه وتعالى بعباده الصالحين وبأنبيائه وأوليائه أنه لما ألقي في الجب أوحى الله سبحانه إليه: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهذا من تسلية الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده، ولو حصلت لهم تلك الشدائد إلا أنه تحت لطف الله سبحانه وتعالى وتحت بصره ونظره عز وجل. فإنك بأعيننا، فإنه سبحانه وتعالى يرعاه بألطافه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى، مع أن الذي قد قدر له لمصلحته وأنه ستكون فيه الرفعة، إلا أن هذه الشدائد ما خلت من ملاحظة الله سبحانه وتعالى له ونظره إليه ولطفه به سبحانه وتعالى. حتى في أصعب الأمور: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ففيه تسلية لك أيها المؤمن، مهما كانت المصائب ومهما مرت بك الشدائد، فإن كان قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى فثق ثقة تامة أن هذه الشدائد لن تدوم، وأن لطف الله سبحانه وتعالى بك أعظم من لطفك بنفسك. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عباده، والبشارة التي يبشر بها عباده الصالحين. ثم لما جاء وقتها قال لهم يوسف: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعني أشار لهم إلى هذا الأمر الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه في ذلكم الموقف الشديد. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، وذلك أن إخوة يوسف جرى منهم ما جرى من هذه الجرائم، لكن في آخر أمرهم ونهايته تابوا إلى الله وطلبوا السماح من أخيهم يوسف ومن والديهم الاستغفار، فحصل لهم السماح التام والعفو الكامل، فعفى الله عنهم وأوصلهم إلى الكمال اللائق بهم. قيل: إن الله جعلهم أنبياء، كما قاله غير واحد من المفسرين في تفسير الأسباط: إنهم إخوة يوسف الاثنى عشر. وقيل: بل كانوا قوما صالحين، كما قاله آخرون، وهو الظاهر، لأن المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل، وهم اسم لعموم القبيلة لأولاد يعقوب الاثني عشر، فهم آباء الأسباط. وهو هكذا في النسخة المصححة: وهو اسم لعموم القبيلة لا لأولاد يعقوب الاثني عشر. في خطأ هنا. نعم. وهو اسم لعموم القبيلة لا لأولاد يعقوب الاثني عشر، فهم آباء الأسباط وهم من الأسباط. ولهذا في رؤيا يوسف رآهم بمنزلة الكواكب في إشراقها وعلوها، وهذه صفة أهل العلم والإيمان والله أعلم. ولهذا تفسر رؤيا الشمس والقمر والكواكب بالعلماء والصالحين، وقد تفسر بالملوك، والمناسبة ظاهرة. نعم، وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فإخوة يوسف حصل منهم ما حصل من الظلم والكيد والكذب ونحو ذلك، لكنهم لما طلبوا أن يعفو عنهم أباهم قالوا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، وعدهم بأنه سوف يستغفر لهم. وكذلك طلبوا من يوسف عليه الصلاة والسلام فقال لا تثريب عليكم اليوم، لا ألومكم ولا أثرب عليكم، يغفر الله لكم، فدعا لهم كذلك بالمغفرة. فإذن العبرة بكمال النهايات، وأنهم لم يصروا على هذا الباطل واعترفوا بخطائهم، فالعبرة إذن بكمال النهايات لا بنقص البدايات. لكنه مع ذلك هناك من ذهب إلى أن إخوة يوسف كانوا وصاروا من الأنبياء، ورد أهل العلم على هذا القول بأنه لا دليل عليه. وممن رد على هذا القول ابن كثير، وقبله ابن تيمية رحمة الله عليهم، وهنا المؤلف قال هذا هو الظاهر. لماذا؟ قال لأن الأسباط الذين يعني جاء ذكرهم في قول الله عز وجل قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط هنا ليس المقصود بهم إخوة يوسف هؤلاء، وإن كان إخوة يوسف هؤلاء الاثني عشر يعني هم آباء الأسباط. الأسباط في لغتهم هي كما نقول عن العرب قبائل العرب، وكما يقال للعجم شعوب العجم، فهذا كان في لغتهم الأسباط هي القبائل، وهذه القبائل من بني إسرائيل آباء هذه القبائل هم إخوة يوسف، هم إخوة ماذا؟ إخوة يوسف، فهم الأسباط الذين كان منهم الأنبياء، الذين كان منهم الأنبياء، وليسوا هؤلاء الاثني عشر من الأنبياء، بل كانوا قوما صالحين، بل كانوا ماذا؟ من الصالحين، كما ذكر ابن كثير. قال ابن كثير اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف، وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك. ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر، ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل، ولم يذكروا سوى قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قالوا هذا فيه احتمال، لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب، يذكر الله تعالى أن هذا الأمر وهو أن الأسباط إلى آخر كلامه. قال يعني هذا الأمر وهو الأسباط أنهم من يعني آباء، هم آباء قبائل بني إسرائيل. وأما أنهم قد جاء الدليل على أنهم هم قد صاروا أنبياء فلا، لأن الأنبياء معصومون من الكبائر، وما حصل من إخوة يوسف فيه شيء ماذا؟ فيه شيء من الكبائر التي تابوا عنها. وأما أنبياء الله عز وجل فهم معصومون من ماذا؟ من الكبائر، كما ذكر عدد من أهل العلم. الشاهد من هذا أن العبرة إذن بكمال النهاية، وهم كانوا من القوم الصالحين الذين تابوا وعفى عنهم والدهم وعفى عنهم إخوتهم. نعم. ومنها تكميل يوسف عليه الصلاة والسلام لمراتب الصبر. الصبر الاضطراري، وهو صبره على أذية إخوته وما ترتب عليها من بعده عن أبويه وصبره في السجن بضع سنين. والصبر الاختياري، صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وكونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب، وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد، ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور. وهذا هو المراد بقوله لولا أن رأى برهان ربه، فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية، مقدم السبعة فكان هو مقدم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نعم، إذن هذا الذي حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام فيه ماذا؟ تكميل لمراتب صبره، والصبر كما ذكر الشيخ رحمه الله صبر اضطراري، وهو لما صبر على أذية إخوته، وكذلك صبره في السجن 7 سنين، وهناك صبر اختياري وهو صبره على مراودة امرأة العزيز له. وهذا الأمر الذي حصل قد يعني وجدت له الدواعي القوية لمواقعة الذنب واقتراف المحظور، أي أن يوسف عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشيخ هنا يعني كان شابا، والشاب تشتد شهوته على غيره، وكان أعزبا وكان غريبا، والغريب عادة قد يحصل منه الشيء الذي لا يحصل منه في حال عدم غربته وعدم معرفة الناس به، وكان ماذا؟ إذن غريبا. ثم كذلك المرأة كانت ذات منصب وجمال، وكانت هي الطالبة له، وهي التي قد طمعت فيه، بل إنه قد حصل منها ترغيب وترهيب، إن لم تفعل ليسجنن وليكون من الصاغرين. فإذن فيها ترغيب وفيها ترهيب، وهي متمكنة من ماذا؟ متمكنة من تحقيق هذا الوعيد وهو السجن. وكذلك حصل الأمر في دارها، وهي صاحبة الدار وتعرف متى وقت خروج أهل الدار منها ومتى يكون قدومهم، وزيادة على ذلك قد غلقت الأبواب واحتاطت لهذا الأمر، فلا يمكن أن يكون هناك مفاجأة في رؤية أحدهم لها. فتجمعت الدواعي كلها لمواقعة الذنب، لكنه صلى الله عليه وسلم عفى وتذكر وعد الله سبحانه وتعالى ووعيده، وجمع قلبه وحمله الإيمان الذي عظم في قلبه، قال لولا أن رأى برهان ربه، لولا هذا الإيمان العظيم الذي قام في قلبه لحصل منه مواقعة الذنب، ولكنه صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يحصل منه ذلك، وهو الذي قد عرف بحيائه وعفته، وكذلك عرف بشدة وقوة إيمانه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. قال وهذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان من ماذا؟ الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحظور، وهو المراد بقوله لولا أن رأى برهان ربه، فهو برهان الإيمان وعظمة التعلق بالرحمن سبحانه وتعالى، هو الذي دفع عنه هذا الشر والفحشاء. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، حمله خوفه من ربه سبحانه وتعالى أولا. ثم كذلك ليس من رد الجميل أن يكون هذا الأمر في مقابل إحسان سيده له ومكوثه في هذه الدار معززا مكرما، لأن هذا الفعل لا يفعله إلا الظالمون الذين يردون الجميل بالإساءة والنكران، فما كان منه صلى الله عليه وسلم أن يقع في هذا الشر وهذه الفواحش، حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولكنه الإيمان الذي حمله على العفة والطهارة والبعد عن مواقعة الذنب. نعم. قال رحمه الله ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم تحدثه نفسه، ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله حتى قال بعدما توعدته بقولها ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاختار السجن على مواقعة المحظور، ومع ذلك فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وكما أنه كمل مراتب الصبر فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية، وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى عليه الصلاة والسلام إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين. نعم. ثم قال بأن امرأة العزيز ما اكتفت بهذا الذي يعني قد فعلته، وأنها راودته واستعانت على، بل استعانت على ذلك بأهل الشر والمكر والكيد من النسوة اللاتي دعتهن لترى كل واحدة منهن سبب وقوعها في هذا العشق، وهو الذي يسمى بعشق الصور. ويوسف عليه الصلاة والسلام قد أوتي شطر الحسن كما جاء في الحديث، في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال: فيعني فصعد وعرج إلى به إلى السماء الثالثة ففتح له فإذا هو يوسف وقد أوتي شطر الحسن. وهذا يعني الذي قد أوتيه يوسف عليه الصلاة والسلام دعا هؤلاء أن يكيدوا له هذا الكيد وأن يتآمروا عليه، فاستعانت بهن هذه المرأة وأعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فالذي حصل من شدة انبهارهن بجماله أن قطعن أيديهن وقلن حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. لكنه صلى الله عليه وسلم قال مستعينا بالله، متذكرا فضل الله سبحانه وتعالى، عظم الإيمان في قلبه، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ولم يكتفي بهذا بل قال داعيا ربه سبحانه وتعالى: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أي أنه إن لم يكن له حظ من العناية الإلهية ومن فضل الله سبحانه وتعالى ومنته عليه سيقع في المحظور ويقع في أمر لا تحمد عقباه. لذلك استعان بالله سبحانه وتعالى واستعاذ واستغاث به عز وجل. وفي هذا دلالة وإشارة إلى أن الجهل الذي يقع من الناس إنما يعني يكون كذلك بفعل المحظور، وقد يكون الجهل بمعنى أنه يجهل الشيء، فهو يشمل المعنيين، يشمل عدم العلم بالشيء ويشمل كذلك فعل المحظور، فهو يكون ماذا صاحبه ممن يوصف بأنه من الجاهلين. فاستعاذ بالله أن يكون ماذا، أن يكون من الجاهلين، ولجأ إلى ربه واعتصم به سبحانه وتعالى، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فبذلك كملت مراتب يوسف عليه الصلاة والسلام في مراتب الصبر، وهو الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، والصبر في بداية قصته وفي أثنائها الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، بل كذلك كمل عنده مراتب العدل والإحسان للرعية كما سبق معنا، وكذلك كبلت مراتب العفو والكرم حينما واجه إخوته الذين أساءوا إليه، قال: لا تثريب عليكم اليوم، لا ألومكم ولا أثرب عليكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نعم. قال رحمه الله: الفصل الرابع. ومنها أن الإخلاص لله تعالى أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الأخرى: المخلصين، أي الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، وهما متلازمتان، فأخلصهم لإخلاصهم له، فمن أخلص لله أخلصه وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء. نعم. وهذا فيه دلالة على عظيم فضل التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام مع كونه أعزب إلا أنه اجتنب المحظور، وتلك التي كانت ذات زوج إلا أنها ما يعني اجتنبت هذا المحظور مع كونها ذات زوج، لكنها لكونها مشركة فكان منها ما كان. وهذا مما يدلك على أن التوحيد من أعظم ما ينجي المسلم من الوقوع في المحظورات والوقوع في المعاصي والمنكرات، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فالموحد المخلص لله سبحانه وتعالى هو الذي يخلصه الله سبحانه وتعالى من هذه المنكرات على

لما أقدم على هذا الفعل، وهم أرادوا يعني أن يأتوا بأمر فيه تعظيم ليوسف، لكن هذا الأمر لا يصح، بل الأمر الصحيح هو أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد قام في قلبه الإيمان الذي جعله يدفع هذه الشرور وهذه الآثام. وكذلك في قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قالوا هم أن يضربها، وهذا غير صحيح، لكنه هم الخطرات كما ذكر أهل العلم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى له تفسير جميل لمسألة الهم، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الهم همان، الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. فهم الخطرات لا يؤاخذ به الإنسان، وهم الإصرار يؤاخذ به. فالذي وقع من يوسف عليه الصلاة والسلام مع قوة ما حصل أنه هم بهذا الأمر، ولكنه مجرد خاطرة لا يؤاخذ عليها. أما هي امرأة العزيز فالذي حصل من قبلها إنما هو هم إصرار ومراودة، فهذا الذي يؤاخذ عليه الإنسان. وهذا مما يدل على كمال يوسف عليه الصلاة والسلام، فطبيعة الرجل فيها ميول إلى المرأة، وهذا الأمر جعله مدفوعا بأي شيء؟ بإيمانه بالله سبحانه وتعالى، وخوفه من ربه عز وجل أن يكون قد اقترف إثما ومنكرا. لذلك كما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. وهذا مما يدل على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. ومنها ما عليه يوسف صلوات الله عليه من الجمال الظاهر الذي أخذ بلب امرأة العزيز وشغفها حبا، وحين رأته النسوة قطعن أيديهن وأكبرنه وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص الكامل والصيانة. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب مع الصبر والاجتهاد في البعد عنها، كما فعل يوسف ودعا ربه قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإن العبد لا حول له ولا قوة ولا عصمة إلا بالله، فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور مع الاستعانة بالملك الشكور. نعم. فيوسف عليه الصلاة والسلام قد جمع بين الجمال الظاهر والجمال الباطن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: أوتي شطر الحسن والجمال، وكذلك أوتي جمال الباطن الذي هو العفة والإخلاص لله سبحانه وتعالى الذي صرفه عن هذا الباطل، وهذا بسبب لجوئه إلى ربه سبحانه وتعالى لقوله: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه لغة وعرفا وشرعا وحقيقة. وهذا مما يدلك على أن من واقع الذنب والمحظور كان من الجاهلين. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلجوء المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى يصرف عنه السوء ويصرف عنه الفحشاء والمنكر. نعم. قال رحمه الله: الفصل الخامس. ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف عليه السلام فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو بصدده من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس، ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه خصوصا أبوه يعقوب، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها، فأعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان. نعم. وهذا يظهر لك مدى فضل الله سبحانه وتعالى على هذا النبي الكريم، وأن الأمر بقوة الإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو قد ثبت في مثل هذه المواقف والشدائد بثباته على إيمانه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. نعم. ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه ومن كمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة. ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها، لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، كما فعل يوسف عليه السلام مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إلى آخر الآية، حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها، فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام. نعم، قال أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لهذا الفتى، قال اذكرني عند ربك، لأن هذا لا يتعارض مع مسألة التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل هو متوكل ومعتمد على ربه سبحانه وتعالى، إلا أنه قد أوصى هذا بأن يذكره عند ربه رجاء أن يكون سببا في يعني نجاته من هذا السجن، وإلا فمسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. كذلك لا حرج ولا إثم على من طلب الطرق والوسائل التي تحصل بها براءته مما اتهم به. فيوسف عليه الصلاة والسلام لما قال له يعني قيل له ففسر الرؤيا، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، لكي يثبت براءته ويخرج معززا مكرما، كما أنه قد أشيع عنه ما أشيع من اتهام بالباطل، فكذلك يكون هناك رفعة له وعلو شأن له بإظهار براءته صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل فإنما يدل على كمال حكمته وفطنته صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.